إلى الذين Daddy. وعجي أبي وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ يسأل أيان يوم القيامة

في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأولياء الله جميعا من الصالحين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة. اللهم ارحمهم يا رب العالمين رحمة واسعة بجاه النبي وبسر الشهاب الفاتحة.